ولما كانت الحلقة 84 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فخف الملك إليها وأقبل عليها وأخذ بيديها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تروي له ما جرى وتقص عليه ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن المرزبان والشبان والفتى عنبر لما خرجوا في طلب مهر سكر وغادروا البلاد وفرقت بينهم الأغراض، جمعت بينهم الأقدار ودخلوا عالم الأسرار، وانطلق المرزبان في مسالك البستان يفتش عن الشيخ وهدان، وجعل يسير يسير والعصافير تغني حوله وتطير. يا عم الشيخ وهدان الله، بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ انت اللي مين؟ وطلعت منين؟ انت مش بتندهلي؟ انا؟ دي الكلمة خرقت ودني. كلمة ايه؟ انت مش بتقول يا عم الشيخ وهدان؟ ايوة بقول يا عم الشيخ وهدان. حضرتك عم الشيخ وهدان؟ امال انا مين؟ انت؟ انت بتضحك على ايه؟ ربنا يطول عمرك وتبقى قد الشيخ وهدان. انت غلبان. ايه وهدي العلامة؟ الكتاب والعمامة، هي دي العلامة. الوقت صدقت يا انسان؟ يعني انت الاخ الاكبر وهو الصغير. ازاي؟ احنا كده لما نكبر نصغر، والدنيا كده الصغير يكبر والكبير يصغر وحال الحيط. طيب أخوك الصغير بيسلم عليك وبيقولك هو متحير في الواحد اللي لا يقل ولا يكتر. الله، ايه هو انت؟ انا ايه؟ انت اللي هتنحل العقد على دي. عقدة ايه؟ على كل حال اذا كنت انت هتلاقي الحكاية في السكة. طب دلني. انا حدلك وانت وبختك. روح للأميرة ميمونة اللي بتحرس المدينة. وفين ألاقيها؟ بتحرس المدينة. إذا وصلت لها وقدرت تكلمها هتنفك العقد على ديك وتبقى عملت اللي عليك. والحكاية اللي بفتش عليها هتلاقيها إذا كنت موعود بيها. ربنا يسمع منك. بس اوعك تقل عقلك، أنا خايف عليك منك. طمن قلبك. روح ربنا يساعدك يحميك من نفسك. تعبت وكليت من كتر ما مشيت. أنا كنت معلم الحتة دي، معلمها بالشجرة دي. أبقى رجعت مطرح ما كنت. أنا لفيت حوالين السور، أمال فين الباب؟ يكون مسحور. هو مسحور، سور نحاس مسبوك بالرصاص. ايوه ادي حتة ميلة اقدر اطلع منها اتشعبط عليه و واشوف السور ده وراني. كمان سور نحاس والناس مفيش ناس. امال فين ميمونة والمرقاص؟ بس اديني وصلت لاخر السور. ياه ده عريض من فوق، ده طريق طريق. ياه المدينة، البيوت بتلعب مع زي الذهب. دي حاجة لألا عجب. الله، ده في برج هناك اهو فوق السور، لابد فيه ميمونة. ميمونة الأميرة اللي قال عليها وهدان. جالك الفرج يا مرزوبان. وتبقى معاكم ميمونة. السلام عليكم. هما ليه ما بيردوش؟ يمكن ما سمعوش. السلام عليكم. انتوا ليه ما بتردوش؟ انا بقول السلام عليكم. طيب اذا كنتم مش سامعين، ما انتوش شايفين ايه؟ ما بتردوش ليه؟ انت يا حضرة الله، ده تمثال، تمثال نحاس. انا بحسبه صافح قراص. امال فين ميمونة؟ لابد جوه في البرج. اهي انا اخش لها. وانتي مش سامعة؟ الله، دي ميتة، ميتة. دي مش قاعدة كده. وايه ده؟ دي لوحة مكتوبة. ايه اللي مكتوب عليها؟ اما اقراه. يا ابن ادم، اذا وصلت الى هذا المكان اوعي غرك الشيطان. مفتاح المدينة عندك، ساعة ما تملكه في يدك باب المدينة هيظهر لك. الجواهر اللي عليا جهازي من دنيا الفني. اوعى تقل عقلك، اوعى تطاوع نفسك. لا مؤاخذة يا أميرة، ولو إنك مش سامعاني، أنا مش هاخد حاجة كتيرة، أنا هاخد الجوهرة دي. إيه؟ أبوي! أبوي! أبوي! خليك عندك! أنت مش عايز تهزر! أنت ليه؟ هو يحكي لك أنا بهزر؟ أنا المرزبان اهو. انت هنا يا مرزبان؟ طب لما انت هنا ما بتردش ليه؟ واحنا مش الله ده تنساه المرسومات تنساه نحاس والأمانة دي ما بتتكلمش ليه لا لا لا لا دي ميتة ميتة أحسن ايه هنا والجواهر الكبيرة اللي على الأميرة دي كنز أنا اللي اكتشفته الجواهر دي ملكي ازاي أنا أغنى واحد في الدنيا أحبيها إيه؟ أشيلها في الحبايب أنا مش عايز الحكاية الجواهر كفاية أما مد إيدي وأخد نصيبي خليك عندك ده ليه طوعت نفسك وفي الحال استحال الفتى إلى تمثال وأصبح في البرج تمثالان من النحاس غير تمثالي الحراس وتكررت المأساة مع بقية الخطاب وابن آدم لا يملأ عينه غير التراب وأصبح الجميع تماثيل من النحاس الثقيل ولم يمض غير قليل حتى أقبل الفتى عنبر فلما انتهى إلى مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح وبهذا تنتهي الحلقة 84 بعد 200 من ليالي ألف ليلة يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.